بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، فإن موضوعنا لهذا اليوم هو عن شخص وعن شخصية إسلامية بارزة، عن رجل من أمة الإسلام وزنه ثقيل جدا لا يقدر بمكاييل الأرض، وإنما وزنه يقدر بمكاييل السماء. رجل هو قمة من القمم، لا تدانيها قمة بعد النبوة والرسالة. إنه رجل شمس بعدما أفلت شمس النبوة والرسالة، قدوة المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد من آمن بهم، والسابق إلى الإيمان به، وأكثرهم إيمانا وشرفا وقدرا. سوف نتحدث عن صحابي جليل من الصحابة، وإن معرفة الصحابة الكرام جزء لا يتجزأ من الدين، لا سيما كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخاصة الذين هم مضرب السهم المسموم، المطعونون من أعداء الدين، والذين يجب علينا أن ندافع عنهم أيما دفاع، لأنه لولا ربنا جل في علاه ثم تفانيهم لما وصل إلينا هذا الدين غضا طريا. إنهم الذين حملوا على أكتافهم عبء إيصال الدعوة الإسلامية إلى هذه الأجيال، ولولا صبرهم واحتسابهم وصبرهم على مقارعة الأهوال لما وصلتنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كما جاءتنا اليوم. مهما قدرنا إيمان المسلمين اليوم، فليس إيمان أحد منهم بإيمان الصحابة الكرام. لماذا؟ لأنهم جاءوا في وقت الضعف والوهن، جاءوا في الوقت الذي كان فيه المسلمون مستضعفين، وقت لا يستطيع فيه أحد أن يجهر بالإسلام إلا ويعادى عداء شنيعا. قتلت نساؤهم وأولادهم وشردوا وطردوا في سبيل إعلاء هذه الكلمة المقدسة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فليس لنا إلا أن نشكر الله عز وجل أن هيأ لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم صحابة هم كالنجوم، بل والله إن النجوم أقل وصف توصف به هذه النماذج. لسنا نبالغ، إنك لما تدرس تاريخ الأمم تجد كيف كانوا يتفاخرون. الرومان كانوا يتفاخرون بالبطولة والمراكز، وبنو إسرائيل كانوا يتفاخرون فيما بينهم بالسحر والشعوذة، وقوم عيسى عليه السلام كانوا يفتخرون بينهم بالطب وعلم الإحياء. وهكذا تجد الفراعنة كانوا يفتخرون بأشياء، والعرب كذلك. لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى ذلك الجيل تجدهم يفتخرون بالأخلاق والإيمان، يقولون فلان صادق، فلان كريم، فلان جواد، فلان قوام، لا يهمهم مال ولا جاه ولا أي منصب. الذي كان يهمهم الدين والخلق. اليوم مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إمام الصحابة الكرام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق اسمه الحقيقي على الأصح من أقوال أهل العلم هو عبد الله ابن عثمان بن كعب التيمي القرشي. أبوه عثمان هو أبو قحافة، أسلم أبوه في يوم فتح مكة، وكان رجلا شيخا كبيرا ويسمى عثمان ابن كعب التيمي، من آل تيم من قريش، قرشي عربي أصيل، كان من أشراف العرب وأسيادها قبل الإسلام. ولد سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، فالفرق بينه وبين رسول الله كم؟ ثلاث سنين. وسيدنا أبو بكر الصديق هو أول من أسلم من الصحابة على الأصح، وفي ذلك أحاديث ومواقف سوف نذكرها إن شاء الله، لكن بطاقة تعريفية ابتداء. قلت أن اسمه الحقيقي على الأصح من أقوال أهل العلم أنه عبد الله بن عثمان ابن كعب، وأبوه عثمان هو الذي يكنى بأبي قحافة. سيدنا أبو بكر لقب بالصديق، ولنعلم أولا ما معنى الصديق. إنه وسام شرف وضع على كتف، لا بل على قلب سيدنا أبي بكر الصديق. الصديق على وزن فعيل بمعنى كثير الصدق والتصديق، لا يكذب أبدا ولا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فمعنى الصديق أي المبالغ في الصدق على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة، يبالغ في صدقه وتصديقه. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليتحرى الصدق، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الرجل ليصدق أن يجعل من صفاته الصدق، ويتحرى الصدق بمعنى أنه يجتهد في أن لا يكذب، يحرص حرصا شديدا على أن لا يكذب، يحاول أن لا يخرج الكلمة حتى يسأل نفسه: أصدق هي أم كذب؟ فهذا معنى الصديق. ونستفيد من هذا الحديث الشريف الصحيح أن الصديقية مرتبة من المراتب، وهي مرتبة أدنى من النبوة وأعلى من الشهادة. الصديقية مرتبة أدنى من النبوة وأعلى من الشهادة، فهي أعلى مرتبة بعد النبوة على الإطلاق. ولذلك يقال في الدعاء: نسأل الله أن يحشرك مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الدعاء القرآني فيه ترتيب نبوي تسطره الكثير من الأحاديث التي قد نذكرها إن شاء الله تعالى. فهذه مرتبة عالية كما قلت، هي أعلى مرتبة بعد الأنبياء والمرسلين. فسيدنا أبو بكر الصديق حصل على مرتبة الصديقية، وهذه المرتبة شهد له بها ربه جل في علاه قبل أن يشهد له بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثم صحابته الكرام. لا أقصد ترتيبا زمنيا ولكن ترتيب علو وعظم، فنقدم دائما شهادة الله وثناءه ثم نذكر بعد ذلك ما يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الطبري في تفسيره لقول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به، أن من بين التفاسير كما روى هو عن سيدنا علي بن أبي طالب، الذي جاء بالصدق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو سيدنا أبو بكر الصديق. بمعنى أن الصديقية ناتجة عن تصديق سيدنا أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ونضرب لذلك مثال. يقال، وهذا منتشر في كتب أهل العلم، أن الصديقية لم توهب إلى سيدنا أبي بكر الصديق كصفة وكلقب إلا بعد حادثة المعراج، وأن هذا اللقب نزل عليه من السماء. حديث أنا لا أجزم بصحته مع بيان إثبات سيدنا أو الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني على توثيق رجال. هذا حديث أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني موقوفا عن سيدنا علي بن أبي طالب، وقال رجاله ثقات، هو والإمام الشوكاني عليه رحمة الله، وكذلك الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، وكلهم قالوا بتوثيق رجال. هذا الحديث موقوف عن علي بن أبي طالب، يعني كلام علي بن أبي طالب، أنه حلف بالله عز وجل وقال: والله إن الله أنزل اسم أبي بكر عليه من السماء الصديق، أي أن الصديق هذا اللقب أنزله الله عز وجل على سيدنا أبي بكر الصديق من السماء. وكما قلت آنفا أنه قد انتشر في كتب أهل العلم على أن الصديقية أو لقب الصديق وهب للصديق بعد حادثة المعراج. ما حادثة المعراج؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، أسري به وعرج. في الصباح حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ما رأى وشاهد، ما كذب الفؤاد ما رأى، فهو ما كذب فؤاده صلى الله عليه وسلم. لكنه لما أخبر الناس بعضهم كذبه وبعضهم شك، ولما وصل الخبر إلى سيدنا أبي بكر الصديق قالوا له: أتدري ما قال صاحبك؟ إنه يقول أنه قد أسري به الليلة وعرج به الليلة. فقال: إن قالها فقد صدق. وش قالها؟ صدق. المهم قالها صدق. أنا لا يهمني ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يهمني هل هو قالها؟ قالوا: نعم. قال: إن قالها فقد صدق. أنا أصدقه أن الخبر يأتيه من السماء، فكيف لا أصدقه في مثل هذه؟ أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه ملك من السماء فينزل عليه بالوحي، فكيف لا أصدقه بأنه صعد إلى ربه أو أسري به إلى المسجد الأقصى؟ الله تعالى المسجد الأقصى يا رب. فكما قلت، مرتبة الصديقية ارتبطت بتصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك حديث صحيح يحكي أحد الصحابة لعله أبو الدرداء. أبو الدرداء كان جالسا فقال: إذ دخل علينا أبو بكر الصديق يحمل ثوبه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لقد كان بيني وبين عمر شيء، مشكل، خلاف بسيط، فحمل علي فأسرعت إليه لكي يغفر لي فأبى علي. سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقع بينهما شيء يسير، فحمل سيدنا عمر بن الخطاب على نفسه غضب، فتبعه أبو بكر الصديق وقال له اغفرني سامحني، فأبى علي فجئت إليك يا رسول الله. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم دخل عمر بن الخطاب وكان قد ندم، وجاء إلى بيت أبي بكر الصديق لكي يقول له سامحني، لكنه لم يجده، فقصد بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا كنت أظلم يا رسول الله، أنا ظلمته يا رسول الله. انظروا إلى أخلاق الصحابة الكرام. أبو بكر يقول أنه ذهب ليطلب منه العفو والصفح، وسيدنا عمر يقول: أنا كنت أظلم يا رسول الله. سبحان من أدب هؤلاء الصحابة بهذه الأخلاق. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثني الله إليكم: قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. صدقني أبو بكر وكذبني الناس. ثم قال: وواساني بنفسه وماله، فهلا خليتم عنكم صاحبي، اتركوني صاحبي، لا تزعجوني صاحبي. فيقول راوي الحديث: فما تعرض له أحد بعد ذلك بشيء، لم يقترب أحد من سيدنا أبي بكر بسوء أبدا بعد ذلك، لما قال له: هلا خليتم عنكم صاحبي. عظمة الصديقية شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال لهم: لما بعثت وبعثني الله إليكم قلتم كذبت، وقال أبو بكر الصديق صدق. لأن القضية صعبة، الناس يعبدون الحجارة، وبين عشية وضحاها يصبح لنا دين جديد، رجل منفرد لوحده يقول للناس: لقد جئتكم بدين الحق غير دين آبائكم. مغاير الناس في ضلال، ورجل واحد ينادي بدين جديد ويصدقه أبو بكر الصديق. القضية صعبة، عليك أن تتخيلها، صعبة جدا. فواساه بنفسه وماله، وكان هو أول من أسلم، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم في الإسلام هو سيدنا أبو بكر الصديق. هو أول من أسلم، فلذلك شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المرتبة. جاء في حديث صحيح قال أنس بن مالك: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد، راهن على جبل أحد. جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل أحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جبل يحبنا ونحبه. لما صعدوا على الجبل تبعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل برجله وقال: أثبت أحد. الله الله على نبي يكلم الحجارة فتطير. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم للجبل أحد: أثبت أحد، فإنما فوقك نبي وصديق وشهيدان. فإنما فوقك نبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء والمرسلين، وصديق هو سيدنا إمام الأمة سيدنا أبو بكر الصديق، والشهيدان أبو بكر عمر بن الخطاب عفوا وسيدنا عثمان. أبو بكر الصديق والشهيد عمر والشهيد عثمان بن عفان. وسيدنا أبو بكر كما قلت هو من أكثر الصحابة خلقا ودينا. قال سيدنا أنس بن مالك: كنا نخير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، يأتينا سؤال من خير الصحابة، فكنا نخير أبا بكر الصديق. لماذا يخير أبا بكر الصديق؟ هذا الرجل الذي يقول عنه السلف الصالح إن إيمانه كان قد جاوز القنطرة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه من أهل الجنة، فقال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. هذا الرجل كان شديد الإيمان، رقيق القلب، دامع العينين، مع أننا إذا ما تخيلنا شخصيته يتبادر إلى ذهننا أنه ذاك الضعيف الذليل، أبدا، بل كان شجاعا وكان كريما، أنفق على المسلمين إنفاقا، ويشهد له سيدنا عمر بن الخطاب بسبقه، فقال عمر بن الخطاب ذات يوم لما طلب رسول الله مالا للصدقة، قال: فاجتمع لي مال فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت أسبقه يوما، اليوم أنفق أكثر من أبي بكر إذا سمح لي ربي يوما أن أجاوزه. فأخذ نصف ماله، فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي، يعني كثير نصف المال. فقال: اليوم أكون قد سبقت أبا بكر الصديق، لا يمكن أن يتخيل أن يأتي أحد بأكثر من نصف مالي. فجاء أبو بكر الصديق بماله كله، بماله كله: سبقتنا يا أبا بكر، سبق الصحابة الكرام، كانوا يقولون عنه: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، سيدنا أبو بكر الصديق أمرنا باتباع سنته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن نتعلم كيف اقتدى هو بالرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، ونتبعه في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نتأدب بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبا بكر وعمر، وفي حديث: اقتدوا باللذين من بعد أبا بكر وعمر. فكان يقدم أبا بكر على عمر، وفي كل خير، في كل خير، ولكن أفضلية أبي بكر أكبر من أفضلية عمر، ولكل فضل كما قلت. فسيدنا أبو بكر الصديق كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وحكم المسلمين سنتين، ثم توفي بعدها وهو يناهز 63 سنة على نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، هذا الرجل الذي كان يمشي على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة، يعني يحاول ما استطاع أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واجتهاده وصلاته وصومه، فوفقه الله في مواطن كثيرة. وسوف أضرب لكم مثالا، كما يقول بعض أهل العلم إن أبا بكر الصديق قلبه ينبض على نبضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدقة، دقة القلب على دقات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسه على حسه، يميل إلى ما يميل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صلح الحديبية موقف عجيب وغيره كثير، لكن هذا الموقف نريد أن نقف معه. في صلح الحديبية جاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه، فلما بدأوا يكتبون فرض سهيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكتب بنودا فيها عدل، أمر بأن يمسح اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيكتب محمد بن عبد الله ولا يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد مسحها بيده بعدما رفض علي، فقال علي والله لا أمسحها، لا أستطيع أن أمسح من الوثيقة التي هي عهد بين المسلمين وبين الكفار، كفار قريش، أن يمسح كلمة رسول الله، قال والله لا أمسحها. فقال أرنيها، أشر علي يا علي، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فجاء سيدنا عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال أليس أعداؤنا على الباطل؟ قال بلى. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاه في النار؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدرية في ديننا؟ لماذا نتنازل للكفار ونحن أهل الحق؟ فقال إني رسول الله وإني لست أعصيه وإنه الناصر. فلما ذهب سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق، واجه أبو بكر بنفس الكلمات حرفيا، نفس الأفكار ونفس الكلمات، مع أن البون كان بينهما كبيرا، فلم يسمع سيدنا أبو بكر ما دار بينهما، لكن سبحان الله، لأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ألهم الصديق أن يكون حتى في قلبه وخاطره وجنانه متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو لم يفق الصحابة الكرام بعمله فحسب. طبعا نحن قد ذكرنا حديثا سابقا وقد نذكره اليوم، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل فقال لصحابته الكرام من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فرفع أبو بكر وقال أنا يا رسول الله. ثم قال من عاد اليوم مريضا؟ فرفع سيدنا أبو بكر يده قال أنا يا رسول الله. فقال ومن شيع اليوم جنازة؟ فرفع وقال أنا يا رسول الله. أبو بكر بين كل الصحابة يرفع، وغالبا نرجح أنه لو استمر في ذكر الخيرات لرفع سيدنا أبو بكر يده، كان يطرق كل أبواب الخير، لكن ما ليس بالأعمال يكون السبق، وإنما كما قلنا بالصدق، كما يقول الإمام المزني عليه رحمة الله، قال وإنما لم يسبق سيدنا أبا بكر، لم يسبق سيدنا أبو بكر الصديق الصحابة الكرام لا بصلاة ولا بصيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، لأنه كان ذا قلب مليء بالإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان كما رزق سيدنا أبو بكر الصديق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتي. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم طهرها من الدخل. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وأصلح أخواتنا من المسلمات. اللهم ارحم والدينا، وارحم أمهاتنا ومشايخنا وسائر موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين، وحبب له القرآن والسنة واجعله من خدامها. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.